السائلة الكريمة: عندي ولدين وعندي شقة ومتزوجة من رجل آخر ميسور الحال، هي تسأل هل يجوز كتابة هذه الشقة لأولادي وأكون وصية عليهم؟ سألتها: عندك أولاد من الرجل الثاني؟ قالت: لا. أقول للسائلة الكريمة: إذا كانت هذه الشقة كما ذكرت وسمعت أذني إن لم أكن سمعت خطأ هي أموال الأولاد، يعني نتيجة ميراث الأولاد من أبيهم، شرعا يكتب لهم. أما إذا كان لك فيها نصيب فنصيبك هذا زوجك سيدخل في الميراث فيه، وبالتالي إن كان لك فيها نصيب، قلت في البداية إن كانت أموال الأولاد ميراثهم من أبيهم تكتب لهم دون جدال ولا نقاش ولا اعتراض. أما إذا كان داخل فيها نصيبك وهو الثمن، هذا الثمن لزوجك فيه الربع، لزوجك فيه الثمن لوجود الفرع الوارث لك، وبالتالي بقية الثمن الذي يخصك يكتب للأولاد، أما ما زاد عنه وهو حق الزوج الثاني لا يجوز كتابته لأنه وارث، ولا يجوز أن نمنعه مهما كان الرجل ثريا أو يملك المال، اللهم إلا إذا تنازل بطيب خاطر منه أن يكتب لأولادك. أتمنى أن يكون الأمر واضحاً.